السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتابي مذكرة في أصول الفقه علامة الشيخ محمد الأمين بن محمد مختار جكنيش شنقيطي رحمة الله علينا عليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله لا. هذا أخذنا عند قوله فصل إذا اختلف الصحابة إلى قولين، هكذا عندي، لم يجوز إحداث قول ثالث. نعم، مخالف لقوليهما في قول الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. هذا الفصل يتكلم عن أهل الإجماع إذا اختلفوا على قولين أو أقوال، يعني قولين هذا مثال، اختلفوا على قولين أو أقوال، أهل السابقون اختلفوا على قولين أو على أقوال ثلاثة وأكثر، فهل يجوز لمن جاء بعده أن يخالف جميع تلك الأقوال؟ هذا تقدم لنا في الفصل الذي قبله أنه يعني إذا اتفقوا على أحد هذه الأقوال هل إجماع أو لا؟ الآن هذا عكسه، يعني يريدون أن يحدثوا قولا جديدا، هل هذا يجوز أو لا؟ فالصحيح أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يستلزم أن الصواب لم يعرفه أحد من السابقين، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. فإذا أنت أتيت بقول ثالث غير القولين أو القول الرابع غير الثلاثة أقوال، فكأنك تقول هذا القول هو الحق، لأنك ما اخترته إلا لأنك ترى أنه الحق. فإذا كأنك تقول هذا الحق لم يصل إليها أحد قبلي، هذا لازم لا ينفك عن اختيارك لهذا القول، كأنك تقول الحق في غير الأقوال الأخرى. إذن الأمة اجتمعت على ضلالات، افترقت على ضلالات، ولم يصل أحد منها إلى الحق قبل أن تأتي أنت أيها الألمعي اللوذعي وتقول إن الحق في هذا القول الذي زعمت أنه مختارك. ولهذا فهذا دليل واضح بين على أنه لا يجوز. أضف إلى ذلك أنه قول محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فلا يمكن أن يتصور أن الحق حجب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجميع الصحابة أجمعين والتابعين والأئمة الأربعة والثمانية والعشرين والأربعين، وجاء رجل متأخر يقول كل الأمة كانت لا تفهم الدين في هذه الجزئية، فأين إذن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ ولهذا قلنا هذه المباحث غاية في الأهمية، وهي تبين بطلان كثير من الأقوال. وهذه الأقوال على نوعين، منها ما قالها أناس، ما قاله أناس يعني لا ناقة لهم ولا جمل في العلم أو في المقام مقام الصدق في الأمة، وإنما هم أناس فاسدون مفسدون محرفون للدين يريدون أن يهدموه، فهذه القواعد تسد الباب عليهم ولله الحمد، وتجعل الإنسان في أمان وطمأنينة، وأيضا تبين بطلان قوم آخرين ليسوا كأولئك، بل هم قوم فضلاء وأرادوا الوصول إلى الحق ولكنهم أخطأوا الطريق، فزعموا أن الكتاب والسنة مثلا يدلان على أقوال غير التي كان عليها السالفون، فيختارون فينشئون أقوالا تارة يخالفون بها من سلف، أو يختارون أقوالا شاذة يخالفون بها أيضا من سلف، لكن نيتهم حسنة وإن كان قولهم خطأ، لأنهم أرادوا اتباع الكتاب والسنة ولكن أقوالهم باطلة، ولذلك كثيرا ما يقع في أقوالهم من أقوال الشاذة والمهجورة. والطائفتان لم تصلا إلى الحق مع الاختلاف العظيم والبون الشاسع بينهما. وهذا أيضا يسد الطريق على أهل البدع عموما الذين يزعمون أنهم فهموا الدين فهما مخالفا للسلف وأنه هو الأصح عقلا أو نقلا أو غير ذلك. فبعضهم يتمسك ببعض النقليات كالخوارج يتمسكون ببعض الآيات مثلا، وبعضهم يتمسك ببعض العقليات كالمتجهمة ونفاة الصفات وهكذا، يزعمون أن هذه مثلا كلها كنايات ولها مآخذ معروفة في اللغة العربية وكذا، والقواطع العقلية دلت على هذا فيجب تأويلها، ومن لم يؤولها فهو مثلا مشبه وهو كعابد الصنم وكذا، إلى آخر شبهاتهم وترهاتهم التي يذكرونها. فإذا هذه القواعد غاية في الأهمية. لهذا باب الإجماع مع أنه باب ليس بالطويل، لكن فيه مسائل عظيمة جدا، عظيمة تؤصل لمسائل مهمة في سد أبواب الضلالة. وكما قلنا من قبل، فالتواتر المعنوي من جهة والإجماع بأنواعه كلها هذه والحجج والأشياء التي حتى ولو قيل إنها ليست بإجماع تدل على الحق وأنها حجة مرشدة إلى الصواب في مسائل الإجماع، تسد كثيرا من أبواب الضلال، ولله الحمد. لهذا على طالب العلم ينبغي عليه أن يؤصل هذا الباب ويتقنه ويعرف ما فيه ويميز بين الصواب وبين الأقوال التي يعني قيلت وفيها نظر. طيب، قال الشيخان رحمة الله عليهم: حجة الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، لأن الذين اختاروا قول الأول أجمعوا على أن كل يعني يرون أن كل قول آخر باطل حتى القول الثاني. طيب، والذين اختاروا الثاني بالعكس يعني يرون أن كل قول آخر غير حتى بما فيه القول الأول باطل أو خطأ مثلا، خلينا نقول. فإذا اتفقوا على بطلان ما سوى الأول والثاني، واختلفوا في خطأ الأول والثاني، لكن فيبقى لك مساحة في الترجيح في هذه المكان في هذه الحيثية وفي هذا الحيز، أن ترجح الأول على الثاني أو الثاني، أما الثالث والرابع والخامس والسادس فهؤلاء قد اتفقوا على أنهما على أنها أقوال ليست بصواب، هذا لازم لا ينفكوا عن قولهم. وكما قلنا هناك أدلة أخرى أيضا، لو كان هذا الدليل وحده لكان كافيا، كيف تنضم إليه القرائن التي ذكرناها آنفا. طيب، وحجة الثاني الذين يجوزون إحداث قول ثالث، وهذا طبعا لا يعني ليس بصحيح، أنهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين ولم يحرموا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك، لأنهم لم يصرحوا بطلان ذلك. طبعا هذا الكلام الأول أنهم لم يصرحوا ولم، هذا لا يلزم أن يصرح، لا يلزم أن يصرحوا، لأن اللازم إذا لزم عليه باطل فهو باطل سواء صرح الخصم به أو لا. فلما دلت الأدلة وكان المقتضى قولهم بطلان ذلك فهو باطل ولو لم يصرحوا به، لا يلزم أن يصرحوا ولا أن يحرموا. وأن الصحابة لو عللوا بعلة، هذا أيضا صحيح أنه يجوز لك أن تستدل بدليل لم يستدل به من قبلك إذا كنت في محصل قولك لا تخرج عن أقواله، لا يلزم أن يقال من استدل بهذا الدليل قبلك إذا كانت النتيجة موافقة لبعض الأقوال المعتبرة في المسألة، فلا يلزمك. ولهذا قال صاحب مراقي: يظهر الدليل والتأويل له، نعم، ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل، يعني أنك لو استدللت بدليل لم تسبق إليه على وفاق أهل الإجماع فيجوز لك ذلك، ولا يقال لك هؤلاء المجمعون ما استدل أحد منهم بالدليل الذي، لا، بواب الاستدلال واسع، المهم في النتيجة، النتيجة أن لا تصل إلى حكم مخالف لمن تقدمك بحيث لا يلتئم قولك مع تلك الأقوال. وسيأتي في التنبيه التالي شيء يشبه إحداث قول ثالث، وهو ما يسمى بإحداث التفصيل، وهذا حكمه يختلف عن إحداث القول الثالث سنذكره إن شاء الله. قالوا: أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما، وذهب الآخرون إلى المنع فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى، كان له ذلك. وهذه حجة باطلة، لأن هذا لم يخالف أهل الإجماع في شيء، ولم يخرج عن أقوالهم أصلا، وأما نحن نتكلم عن قول خارج عن الأقوال. مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم، ما حكاه، وهذا ليس صريحا في أن ابن حزم يتبنى هذا القول فيرجع إلى قوله. قد كنت في بعض الشروحات ذكرته عن ابن حزم وهما مني، فإذا به هنا يقول ما حكاه ابن حزم، دل على أن ما حكيته سابقا على أنه قول له قد لا يصح، هذا يحتاج إلى مراجعة كلامه. ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد، لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قوله، فمن قائل أن الجد أب يحجب الأخ، ومن قائل يرثان معا، فكان إجماعا على أن للجد على أنه للجد نصيب، فالقول بحجب الأخ له خرق لإجماع بإحداث هذا الثالث. السلف اختلفوا على قولين، قيل الجد يحجب الإخوة ويرث هو الميراث، وقيل يشاركهم. فلما يأتي واحد يقول لا بل الأخ هو الذي يرث، فقد خالف القولين جميعا، يعني الأخ يحجب الجد فقد خالف القولين، لأن القولين اتفقا على أن للجد نصيبا في الجملة، وعلى أن الجد غير محجوب بل هو وارث، فلما يأتي واحد يجعله غير وارث هذا، لأن هذا بمنزلة اتفاقهم على أنه وارث ثم اختلفوا في قدر ميراثه، وهذا واضح. يأتي واحد يقول ليس بوارث أصلا، هذا خالف. قال مقيد عفى الله عنه، حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث، قال بعضهم لا يكون إلا خارقا للإجماع فهو ممنوع مطلقا. نعم، ومثاله ما ذكرناه عن ابن حزم، يعني من حكايته لعله. وقال بعضهم هو قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز. مثال الخارق الجد والإخوة قد تقدم، ومثال غير الخارق ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند بعض مطلقا، فعلى القول على قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لأنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة، في حالة العمد وافق القائل بالمنع. وهذا في الحقيقة ليس من هذه المسألة، وإنما هو من المسألة التي بعدها، وهي التي تسمى إحداث التفصيل. إحداث التفصيل، التفصيل الأصح جوازه، لأن الذي فصل لم يخرج عن أقوال العلماء. فمثلا إذا كان العلماء اختلفوا على قولين، فجاء إنسان أحدث قولا ثالثا مخالفا للقولين كما سبق في مسألة الجد والإخوة، فهذا مردود وباطل. أما إذا جاء فقال لا أنا أقول كل من القولين له وجه في حال، فقال القول الأول صواب في حالة ما إذا كان كذا وكذا هذا هو الحق، والثاني حق وصواب في حالة أخرى وهي ما إذا كان كذا، سيكون كأنه هل هو الآن خرج عن القولين جميعا؟ ما خرج، وإنما هو في بعض الحالات أخذ بالقول الأول وفي بعض الحالات أخذ بالقول الثاني، فلم يخرج عن جملة أقوال العلماء في الجملة، أنه لا يلزم أن يكون، وهذا في الحقيقة بمنزلة أنهما صارتا مسألتين مسألتين. فمثلا إذا قال قائل مثلا كمثال، والشأن لا يعترض المثال، المثال طبعا قد يكون فيه إشكال ونظر لكن للتفهيم فقط، لو واحد قال كما ذكر، طيب خلينا معني في مثال الشيخ الآن، بعضهم قال إذا تركت التسمية ولو عمدا جاز مثل الشافعية، وبعضهم قال لو نسيت لو تركتها ولو نسيانا حرم، إذن قول مطلقا بالإباحة قول مطلقا بالتحريم، فيأتي واحد ويقول أنا سأقول في حال العمد وافق الظاهرية ومن إليهم ممن حرم، وفي حالة النسيان وافق قول الشافعية، إذن لم يخرج عن القولين. طبعا هذا قول مفصل، هذا مثال فقط، وإلا فالقول المفصل هو قول الجمهور أصلا، لكن كمثال فيقول هذا لم يخالف هذا ولم يخالف هذا، بل وافق هذا في تارة وهذا تارة، هذا ليس مثل إحداث قول. وعلى هذا هذه الحجة لا تصح للاحتجاج للقول الثالث المخالف، نحن نتكلم عن قول الثالث المخالف، أما المفصل هذا شيء آخر، وإن كان صاحب المراقي يعني مال إلى منع المفصل أيضا حيث قال والتفصيل إحداثه منعه الدليل، لكن لعل الأقرب والله أعلم أنه لا بأس به. وممن كان يفعل هذا كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب قالوا مثال غير الخارق ما لو فرضنا أنه تقدم القول. نعم، ومن أمثلة اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروف، فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ بشيء منها، فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض. تنبيه، إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث كما نقلنا بيت صاحب المراقي آنفا. وقال قوم ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا للإجماع. يعني هل التفصيل دائما مقبول؟ قال لا، أحيانا يكون التفصيل، يعني احتاج قول ثالث هذا دعوة عنك، حتى التفصيل قد يكون خارقا للإجماع وقد لا يكون خارقا. كيف؟ نقول التفصيل بين المسائل لا بد أن يكون مبنيا على مأخذ يحسن التفريق به بين المسألتين. أما لو جاء إنسان في مسألتين لا فرق بينهما، لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء من حيث حتى العلة والتعليل، وما وجد فرقا مؤثرا بينهما، لكن قال أنا سأختار كذا وكذا، أو فرق بفرق يعني لا يعتبر أو لا في نظر أو كذا، فهذا تفصيل لا يقبل، بمعنى أنه لا بد أن يحسن التفريق بينهما بوجه واضح قوي، وإلا إذا كان أصلا مأخذهما واحد فلا يحسن. ماذا مثال يعني نقرأ أمثلة الشيخ. قال ومثاله اختلاف العلماء في توريث العمة والخالفة، من قائل لا ترثان ومن قائل ترثان، فلو احتث التفصيل بإرث العمة دون الخالة والعكس كان باطل، هذا لا يقبل، هذا لا يقال هذا التفصيل. لماذا؟ لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء، لأنهم لو قالوا في المسألتين أنهما سواء امتنع التفصيل بينهما قولا واحد. يعني هذا يوضحه، هذا الكلام غير واضح، لكن لو قيل مثلا، لأنه ممكن أن يقول قائل في كل المسائل التي سبقت نفس الشيء في كل أو في كل تفصيل يعني يقول هذا الكلام، فإيضاح هذا الكلام أن يقال كما قال بعضهم فيما يعني أحسب إنهم عللوا بعلة واضحة، وهو أنهم قالوا إذا كانت العلة فيهما علة واحدة ويعني ليس هناك وجه للتفريق بينهما واضح يذكره المفصل هذا، حينئذ لا يجوز. مثلا العمة والخالة لأنهما من ذوي الأرحام، مثلا من ذوي الأرحام، هذه أخت الأب وهذه أخت الأم، هذه أخت لوارث وهذه أخت لوارث، مثلا هذه أخت لوارث لا يسقط وهذه أخت لوارث لا يسقط، يعني وجوه الشبه بينهما كثيرة، فلا وجه لأن يفصل بينهما واضحا، يعني يقال مثلا هذه ترث. نعم لو فصل في الشروط أو كذا هذا شيء آخر، أما في أصل الإرث الأصل أن لا يفرق بينهما، أنه ليس هناك فرق واضح باعتبار أن العلة واحدة والحالة العامة واحدة بينهما وهكذا. وأعلم أن ويبدو لي أن هذه المسألة فيها نوع من الاجتهاد، أنت قد ترى أن هذا يعني لا فرق بينهما مثلا، أو أن العلة تتناولهما جميعا، وهو يرى أن الفرق الذي زعمه مؤثر في الفرق بينهما، والله أعلم. وأعلم أن الأصولين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين وكلاهما مخطئ في إحداهما. يعني إذا عندنا مسألتان منفصلتان، هؤلاء اختاروا قول واختلفوا في هذه واختلفوا، هل يمكن أن يكون الفريق ألف أصاب في المسألة الأولى وباء أخطأ، وفي المسألة الثانية الفريق باء أصاب والفريق ألف أخطأ؟ ما في مانع، إيش المانع؟ لأن الأمة لم تجتمع على ضلال لا في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية. بعضهم منع نظرا إلى أن كل الأمة أخطأت في بعض المسألة، طيب إيش الإشكال؟ ليس نفس البعض يعني، ما في إشكال يعني في هذا، لأن في النهاية الحق موجود يعني في الأمة. قال وحاصل تحرير هذا المقام أن لأن له ثلاث حالات، اثنتان يتفق عليهما واحدين مختلف فيها، فالمتفق عليهما أولا اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد فهذا لا يجوز إجماعا، ثانيا اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين كخطأ بعض في مسألة من الدينات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات فهذا يجوز إجماعا. قال لك هذا ليس هو محل الخلاف. ما هو محل الخلاف؟ قال لك ومحل الخلاف ثالثا المسألة الواحدة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث، فإنه جنس واحد إلا أنه ينقسم إلى نوعين مثلا قتل ورق، فهل يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث، ويقول البعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر؟ فقيل هذا لا يمتنع لأن الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين، هذا يظهر لي أنه هو الأصح أنه لا مانع منها. وقيل يمتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة، الجملة هذا شيء في الذهن فقط، هذا شيء في الذهن، أما في الخارج ما في شيء اسمه جملة. فمن الذي قال أن سواء إيش معنى المسألتين من جنس واحد؟ في هذه مسألة وهذه مسألة، ثم الأجناس هذه ما تنضبط، ممكن واحد هناك جنس قريب وهناك جنس بعيد وهناك كذا، وهذه أشياء يعني. ولهذا بعضهم قال هذه مسألة مسائل فرضية نظرية ليست واقعية. طيب قال لأن الأمة لم تجتمع على نعم، وقيل امتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة وهذه المسألة هي محل الخلاف. ثم قال رحمه الله فصل الإجماع السكوتي، إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني، القول الأول أولا أنه إجماع وروي عن أحمد ما يدل عليه وبه قال أكثر الشافعية أيوة المالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة. ويشترط في ذلك يعني خلاصة هذا الفصل ما يتعلق بإجماع السكوت. إجماع السكوت مسألة مهمة جدا لأن كثيرا من الإجماعات واقعيا ليس نظريا هي عبارة عن إجماعات سكوتية، لأننا الإجماع غير السكوتي ما هو؟ إجماع قولي أو فعلي. هو بماذا يحصل الإجماع؟ الإحصاء. الإجماع يحصل بالأقوال من جميع العلماء المجتهدين في زمان معين أو بالأفعال أو بعضهم يقول وبعضهم يفعل مثلا، هذا إجماع نوعا ما صريح إذا كان كلهم بعضهم فعل وبعضهم قال أو كلهم فعلوا أو كلهم قالوا. أما الإجماع الواقع الذي يمكن أن يقع غالبا هو إيش؟ في غير طبعا معلوم من الدين بالضرورة وكذا، هو أن يقول بعضهم ويسكت الآخرون أو يفعل بعضهم ويسكت الآخرون، يعني يجري عمل الأمة على شيء مثلا بلا نكير. هذا قالك الحق أنه إجماع سكوتي ظني لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يمكن أن يكون هذا منكرا ولا ينكره أحد. وهذا أيضا الإجماع يقويه أننا نشترط فيه شروطا، فلا نأخذ به هكذا مطلقا. نقول من شروطه مثلا أن لا يكون ثم مانع من الإنكار، فإن كان ثم مانع من الإنكار مثل أن يكون مثلا هناك رهبة من بعض أصحاب الجاه أو السلطان أو كذا فهذا لا يعتبر. وارجع إلى كلام الصنعاني في تطهير الاعتقاد في ذلك لما احتج بعضهم زعم بأن مثلا بناء على القبور أو القبورية أو كذا انتشرت وكذا، فتكلم الصنعاني في ذلك بكلام حسن تحسن مراجعته في كتابه تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد. وأيضا اشترط في أن لا يبدو على أحدهم السخط أو الرضا والاستبشار، لأن الرضا والاستبشار موافقة صريحة ليست ضمنية فقط، وكذلك التسخط وكذا لا يعتبر سكوتا يعني يدل على الرضا والموافقة. وأيضا لا بد أن يغلب على الظن على الأقل أن القول انتشر بحيث وصل إلى جميع هؤلاء المجتهدين في ذلك العصر. وعلى كل تطبيقيا وعمليا كما قلنا إذا كان مثلا أهل عصر معين لا سيما أهل العصور المهمة مثل الصحابة والتابعين أو كذا، أو يكون في المسلمين مثلا في عصور متطاولة لا يعرف نكير لهذا مع قول جماعة من العلماء كثيرين بهذه المسألة، فالأصل أنها تعتبر إجماعا لكنه إجماع ظني وهو كاف في قيام الحجة ومنع إحداث قول يخالفه، لأن هذا الذي فهمته الأمة لا بد أن يكون حقا. ومن زعم أن الأمة كان فيها خلاف في هذا فعليه أن يثبت ذلك، ومن زعم أنه لم يعرف القول الحق أيضا فقد قال قولا شططا بعيدا عن الحق كما يعلم بمراجعة الأدلة التي سقناها في أول الكلام على الإجماع. طيب قال الشيخ الأقوال ما هي؟ الأول أنه إجماع وروي عن أحمد ما يدل عليه وبه قال أكثر الشافعية والمالكية أو أي والمالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة. لكن هذا ليس يعني فقط المأخذ كما قلنا، هناك حفظ الدين وكذا، ليس مثل السكوت في المسائل الشخصية يعني الجزئية. ويشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت يعني ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة للنظر تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه، لا مجرد ما بلغه لا نقول خلاص أنت وافقت لأنك سكت، لا طبعا نعطيه فرصة لينظر ويتأمل وأن يكون ساخطا غير راضي يعني غير مثلا بادي عليه ليش علامات الرضا أو علامات السخط، لأن الرضا موافقة صريحة والسخط لا يعتبر رضا ولا موافقة. ثانيا أنه حجة لا إجماع، هذا قول آخر. وتلاحظون أن هذا القول تردد في المسائل التي فيها يعني نوع من عدم الجزم بالإجماع، وهو يكفي في الحقيقة يعني ما حتى في النهاية يلتقي مع القول بالإجماع بأنه حجة، وإن كان طبعا لا يكون في منزلة الإجماع لكنه يكفي في أنه حجة مقبولة وتقوم على المجتهد وملزمة للإنسان أن يأخذ بها. ثالثا ليس بحجة ولا إجماع لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض، ولذلك أسباب متعددة كاعتقادي أن كل مجتهد مصيب يعني يقول لا إنكار في مسألة وأنه لا إنكار في مسألة اجتهاد نحو ذلك. وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات، لكن طبعا يشكل على هذا أنه الحق لا بد من قائل به في الأمة، لا يمكن يكون ما في أحد قائل، هذا هو الإشكال يعني. طيب أو تحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات. الأولى أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا أن هذه موافقة صريحة. ثانيا أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قولا واحدا. ثالثا أن لا يعلم منه رضا ولا سخط. سخط سخط ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم. هذا هو مسألة. اعلم أن الأصولين اختلفوا في مستند الإجماع، هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس على ثلاثة أقوال؟ يعني الإجماع هل لابد أن يستند على نص بعبارة أخرى؟ هذه أيضا مسألة مهمة، هل لابد أن ينبني على نص؟ بعضهم قال لابد أن ينبني على نص. طيب فإن قال قائل إذا قلنا إنه لابد أن ينبني على نص ما فائدته؟ نقول فائدته عنده فائدة عظيمة وهي تأكيد الفهم وحصر الفهم الصحيح للدليل، حتى لا يأتي إنسان يقول لأ أنا مثلا أرى أن هذا الدليل يفهم بكذا وكذا أو أن هذا الدليل منسوخ أو أن هذا، كما فعل بعض المحرفين عليهم من الله ما يستحقون، جاءوا مثلا حتى لأدلة وجوب صيام رمضان وكذا فزعموا أنه غير واجب مثلا وقالوا يمكن أن نحمله على كذا وعلى كذا. فالإجماع ينسف لنا مثل هذه الفهوم الباطلة ويمنع الإنسان أيا كان أن يفهم فهما غير الذي استقر عند العلماء للدليل. وهذا من أعظم أعظم أعظم فوائد الإجماع أنه يحدد فهم الدليل. لا، وبهذا نعرف خطأ الإخوة المتحمسين الذين يزعمون يقولون ما نحتاج إلى هذا والكتاب والسنة فيهما كفاية. نعم الكتاب والسنة فيهما كفاية، لكن إذا حرفهما محرف ماذا ستقول؟ ثم أنت تقول وهو يقول وأنت تقول ترد عليه وهو يرد عليك ويصير الناس حيص بيس ما في أحد يا. ولهذا هذا يدل دلالة قاطعة على أنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. أليس الكتاب الذي تنادي به هو الذي فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لماذا أرجعهم إلى أولي الأمر؟ لماذا ما اكتفى بطاعة الله والرسول؟ أليس القرآن هو الذي فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا يقول له اتبع غير سبيل؟ لماذا ما اكتفى باتباع الرسول فقط؟ أليس القرآن هو الذي فيه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه؟ لماذا يقول هذا؟ لماذا لا يكتفى باتباع الرسل والقرآن فقط؟ لماذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه؟ يكفي الصراط المستقيم. لماذا؟ وهكذا أليس السنة هي التي فيها عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟ أليست السنة هي التي فيها الحث على التمسك بهدي بعض الصحابة أو كلهم في أحاديث متعددة كثيرة؟ وبهذا نعرف أنه لا بد من فهم العلماء والسلف للأدلة. وإياك أن تزعم تقول لا أنا أرى أن هذا الحديث يخالف والحديث والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدم على قوله شيء، هذه طريقة غير عملية ولا علمية في التعامل مع النصوص، لأن النص صحيح لكن ماذا يؤمنك أن يكون الخلل في فهمك للنص؟ النص يفهم كما فهمته الأمة جيلا بعد جيل والعلماء جيلا بعد جيل. قال على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يتصور، الثاني أنه يتصور وليس بحجة. يعني بعضهم قال هذا لا يتصور أصلا أن يكون هناك إجماع عن غير دليل نصي مثلا، وبعضهم قال يتصور لكنه ليس بحجة، هذا بعيد طبعا لأن أدلة الإجماع عامة. الثالث عليه الأكثر أنه جائز واقع، قال لك أكثر علماء أن هذا واقع موجود وهو جائز وأنه معناه حجة وإجماع، لأنه وبعضهم يقول وهذا يجعل الخلاف لفظيا يقول ينعقد ولو عن نص لم نعلمه، فيقول إذا وجدنا إجماعا ولم نجد له نصا يستند عليه فلا بد من نص وإن لم نقف عليه، وهذا أشبه بأنه يقول بالخلاف إلى أنه لفظي. قال وقياس، قال هنا الثالث عليه الأكثر أنه جائز واقع واختيار المؤلف، ومثل له بعضهم بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه باعتبار أن النص يعني ورد باللحم. ومن أمثلته الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك، هذا في قياس يعني لا ليس فيه نص وإنما النص جاء بالغضب، كالحقن والحقب، الحقن في البول والحقب في الغائط. ومن مشوشات الفكر قياسا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، هذا فيه نوع من إجماع على قياس. وبعضهم والحقيقة من جهة الواقع أنه موجود، وهذا من أهم فوائد الإجماع أنه يقع على مسائل إما لا نص فيها أو فيها نص ويحدد لنا فهم النص والدليل في الحالتين لا يستغنى عنه. فصل: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، وقد تقدمت إشارة إلى هذا. المقطوع الذي يكون قوليا أو مشاهدا أو منقولا بالتواتر، وما سوى ذلك فهو مظنون على اختلاف مراتبه. وهذا ليس معناه أن المظنون ليس بحجة، لأن الظن الغالب كاف في الشريعة كما تقدم مرارا ويأتي إن شاء الله. وحتى الاستدلال بالنصوص ظني في كثير من أحواله، إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة. حتى الآيات مع أنها قطعية الثبوت، لكن في دلالتها أحيانا يدخل احتمال. فمن قال لا نريد دليلا ظنيا، هذا سيتناول أكثر الأدلة النصية، ولكن هذا المسكين لا يعلم، لأنه لا يعلم أصلا الفرق بين المظنون والمقطوع. هذا مع أن مسألة المقطوع والمظنون نفسها من المسائل التي يعني فيها من النزاع، الله به عليم، وأنها خاضعة للنسبية، فقد يكون مقطوعا به عندك نصا لا يحتمل وعندي ظاهر، وعندك هذا الاحتمال غير وارد أصلا وعندي وارد، وهكذا. وهذا كله من تفريعات يعني أدخلت وفيها ما فيها من النزاع والنظر. آخر فصل ختم به المصنف رحمه الله يعني ما يتعلق بالدليل الثالث والإجماع، قال: فصلنا الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في دية الكتاب. فقيل كدية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها، فالتمسك بالثلث ليس بإجماع، وظهر دليل على ذلك جواز مخالفته. انتهى. يعني التمسك بأقل ما قيل، يعني مثلا بالقدر المشترك في الإجماع، وهي أقوال مختلفة يخالف بعضها بعضا، لكن أنت تأتي وتقول أنا سأأخذ الأقل لأنني هكذا أتمسك بالمجمع عليه. مثلا هناك ثلاثة أقوال مشهورة في دية الكتاب: النصف وكدية المسلم والثلث. فيقول أنا سأأخذ بالثلث لأنهم اتفقوا على الثلث واختلفوا فيما زاد. هذا هل هذا يعتبر نوع من الاحتجاج المقبول الصحيح بالإجماع؟ قال لك لا، لا يعتبر احتجاجا، لأن صاحب النصف يرى أنك قصرت وأنك تعديت وتركت شيئا من الحق، وصاحب الدية الكاملة أيضا من باب أولى. فإذا هل هم أجمعوا على الثلث؟ لا، هذا أجمع على الثلث معه غيره ليس وحده، وهذا قال بالثلث وحده، والشيء مع غيره ليس مثله دون غيره. فهؤلاء يرون أنك آثم مثلا لو اكتفيت بهذا، وظالم مثلا، فبالتالي كيف تقول هم أجمعوا على الثلث وهم يرون الثلث؟ أصحاب القولين الآخرين يرون الثلث بخسا لحق صاحب الحق، فإذا يرونه حراما، الاقتصار عليه يرونه حراما. فبالتالي هذا فيه نظر، التمسك بهذا عند الأصوليين فيه نظر. وبهذا نكون فرغنا مما يتعلق بباب الإجماع، والله الحمد لله، أدعو الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.